بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وينقذ. أنا يعني عدت للدرس من أجل هذا الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع أنهما سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ هذا الحديث فيه بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه مدح له أيضا وفضيلة في غيرته رضي الله تعالى عنه، ولكن أيضا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه به ويقينه، لأنه لا يمكن أن يخاف منه على حريم أو غير ذلك. ولذلك قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني إنما يغار خوفا أن تنتهك حرمة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين يستحيل ذلك، ولكنه أمر وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء والفطرة ومراعاة حرمات الناس أمر هو صلى الله عليه وسلم فيه في المحل الأعلى. حدث ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ولى مدبرا ابتعد لما رأى المرأة التي تتوضأ، أنه لم يدخل قصره صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهب. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حدثنا هارون المعروف قال حدثنا به عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرنا الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. الحجاب يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجاب زوجاتي يعني اختبأنا وراء الستار، كنا بالحجاب، ولكن هناك حجاب الجدر أو حجاب الستر، فهذا كان لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعني الأمر أن دخلت النسوة إلى ذلك الحجاب لئلا يراهن عمر. قال العلماء في قوله ويستكثرنه: معنى يستكثرنه يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن. وقوله عالية أصواتهن، قال القاضي: يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان باجتماعها، لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن النساء يحتمل منهن مثلك، وأن الصحابة نحن نعتقد أنهم ليسوا معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، تكون هذه من الفلتات التي كان يتجاوز عنها النبي صلى الله عليه وسلم لجوده وإحسانه وسعة خلقه ورحمته وحلمه صلى الله عليه وسلم. ولكن التأويلات الأولى أليق بمقام الصحابيات رضي الله عنهن، قولهن أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفظ والغليظ بمعنى واحد يعني، وهو عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب. قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة، يعني هل الرسول فظ وعمر أفظ، هل الرسول غليظ وعمر أغلظ؟ لا، بل هي بمعنى فظ غليظ، والآخرة خير وأبقى، فالدنيا هل تبقى؟ ليست باقية. قال القاضي: وقد يصح حملها على المفاضلة، وأن القدر الذي منها في النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى، والله أعلم. وفي هذا الحديث فضل لين الجانب والحلم والرفق ما لم يفوت مقصودا شرعيا. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الفج والطريق الواسع، ويطلق أيضا على المكان المنخرط بين الجبلين. وهذا الحديث محمول على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا. قال القاضي ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه، وأن عمر في جميع أموره سارك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان. الصحيح الأول، هو لا شك أن الأول مستلزم للثاني، لأنه إذا ابتعد عنه الشيطان فكيف يوسوس له، ولكن ليس في هذا أن عمر معصوم، فإن النفس أمارة بالسوء، وليس يلزم أن كل يعني أمر ينسب إلى الشيطان، وقد يخطئ رضي الله تعالى عنه. إذا ابتعد عنه الشيطان فهو يعني سالم منه. وفيه ضعف كيد الشيطان، إذ هو يخاف من الإنسان القوي الإيمان، فينبغي أن يكون المؤمن عزيزا بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يخاف إلا الله. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فيكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال المشهور فيها إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري من هذا الطريق عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا لا يحدث في الحديث فإنه اتفق على صحته، والكلام على أن هذا الإسناد هل هو بهذا اللفظ هو الصحيح أم غير ذلك، لكن الحديث صحيح. قال واختلف العلماء واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون، فقال ابن وهب ملهمون، وقيل مصيبون، وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوا، وقيل تكلمهم الملائكة، وده أقرب التفسيرات مع ملهمون، لأن الإلهام قريب من هذا وهو الوحي لغير الأنبياء. نقول هذا التفسير هو محدثون أقرب التفسيرات إلى ظاهر الحديث، يحدث بشيء ويكون من الحق فلا يكون إذن من الشياطين، فإنما يكون حديثا من الملائكة. وجاء في رواية متكلمون، هي متكلمون صحيح، هي مكلمون. انتوا النسخ اللي عندكم مكلمون مش كده، هذه النسخه فيها وهي الصحيحه مكلمون، لانها تكلمهم الملائكه. قال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم، وكأن مسلم يريد ان يفسر هذا بما ياتي بعد من الأحاديث في وافقت ربي في ثلاثة. قال البخاري ويجري الصواب على ألسنتهم، وفيه قال وفيه إثبات كرامات الأولياء خوارق العادات التي تجري على أيدي غير الأنبياء من أهل الطاعة والإيمان، هي ما يكرمه الله عز وجل به، وإن كان هذا هو الأكثر استعمالا في الاصطلاح. وإن كان المؤمن قد أكرم بالإيمان سواء جرى على يديه خارق للعادة أم لا، وهذا فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه، وهذا مع ما سيأتي بعد ذلك يدل أنه من فعله ومنهم وحدث تحدثه الملائكة. وقول الجمهور أن أن الأنبياء ليس فيهم نبية وجمهور المشارقة، فيستدل على مسألة تكليم الملائكة بقوله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، فيدل على إمكان أن يسمع الصالحون كلام الملائكة، إما أن يلقى في روعهم ونفوسهم، وإما أن يجدوه ويسمعوا. لا، عمر منهم، وليس أن عمر هو الوحيد. تذكرون قد ذكرنا من قبل أن مذهب أهل السنة إثبات الإلهام والكشف، وأن هذا من كرامات الأولياء، ولكن ليست من أدلة الأحكام، لأنها قابلة للخطأ والصواب، فلا بد أن يعرض هذا الإلهام على الكتاب والسنة، فما وافقه قبل، ما وافقهما قبل، وما لم يوافقهما لم يقبل. هل ألهم أبو بكر؟ أبو بكر الصديق أعلى من درجات الملهمين، ألهم رشده. لا، الإلهام الخاص الذي هو سماع صوت الملائكة أو كلام الملائكة، هذا هو المقصود، أو النفث في الروع بأمر غيبي أو نحو ذلك. لكن إلهام الرشد أعلى قدرا وأنفع للعبد، وهو أعظم ما أكرم الله به عبدا من عباده، أن يلهمه رشده ويوفقه. فقول أبي بكر رضي الله عنه لعمر وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلزم غرزة، فلزم غرزة، كان هذا من إلهام الرشد الذي هو أعلى قدرا من إلهام الموافقة في بعض الأحكام. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال عمر وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. قال هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه، وهو مطابق للحديث قبله أنه محدث، ولهذا عقبه مسلم به. قال جاء في رواية أخرى في الصحيح اجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية بذلك، وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك، وجاءت موافقته في تحريم الخمر، فهذه ست، وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة، والله أعلم. يعني وافقت ربي في ثلاث ملوش مفهوم، وافق ربه في ايه؟ في اكثر من ثلاث، لكن في موطن تذكر رضي الله عنه هذه الثلاث فذكرها، وتذكر في موطن اخر امور غيرها فذكرها. والعدد له مفهوم على الصحيح، لكن اذا خلفه منطوق فالمنطوق مقدم على المفهوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة أن يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خياري الله، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال انه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهو ده أسلوب شرط. فالرسول صلى الله عليه وسلم ده أقوى حديث في إثبات مفهوم العدد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سأزيد على 70. ده صريح، أقوى رد على من يقول العدد ليس له مفهوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره وقال إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. طب اللي فوق 70 مسكوت عنه؟ قد يفهم بخلاف أن الأمر بخلافه. فلما أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أهل منهم أبدا، كان هذا منطوقا يثبت أن الايه أن المفهوم غير مراد، وأن أنه ليس المقصود 70. قال النووي رحمه الله عبد الله ابن أبي ابن سلول، الصواب أن يكتب ابن سلول بالألف ويعرب بإعراب عبد الله، فإنه وصف إنسان الله، لأنه عبد الله ابن أبي وهو عبد الله ابن سلول، فعبد الله بن أبي، فأبي أبوه وسلول أمه، عبد الله بن أبي ابن سلول، سلول هي أمه، نعم أم عبد الله مش راجل أول مرة مش راجل مش. فأبي أبوه وسلول أمه، فنسب إلى أبويه جميعا ووصف بهما، وقد سبق بيان هذا ونظائره في كتاب الإيمان. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصا ليكفن فيه أباه المنافق، قيل إنما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطيبا لقلب ابنه، فإنه كان صحابيا صالحا، عبد الله الابن صحابي صالح، وقد سأل ذلك فأجابه إليه، وقيل مكافأة لعبد الله المنافق الميت. لأ أنه كان ألبس لأنه كان ألبس العباس حين أسر يوم بدر قميصا، والعباس كان جسيما ولم يجدوا قميصا يلبسونه إياه إلا قميصا لعبد الله بن أبي، فكساه إياه، فمقابلة لذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وكفن فيه. قال: وفي هذا الحديث بيان عظيم مكان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء، فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء، قابله بالحسنى فألبسه قميصا كفنا وصلى عليه واستغفر له. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه تحريم الصلاة والدعاء، والدعاء له بالمغفرة والقيام على قبره للدعاء. كل من علم نفاقه يكون كذلك. كان المقصود التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النفاق أغلظ، لا تنفع فيه هذه البركات. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وفى بوعده، لأنه قال: سأزيد على 70، فلم يغفر له. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى، وقال: سأزيد على 70، وصلى عليه بالفعل. وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات، ولم يغفر الله عز وجل له. زاد في الرواية الأخرى قال: فترك الصلاة عليهم، يعني على من علم نفاقه منهم. هل يمكننا أن نفعل نحن ذلك؟ إذا أظهر النفاق الأكبر، ويستحب ترك الصلاة على من أظهر النفاق الأصغر، مثل مثلا من يعني ولدت فيه غصار النفاق. أما من أظهر النفاق الأكبر التزمه فلا يصلى عليه. ها؟ فمن ظهر نفاقه الأكبر، يعني أتى ردة وزا ولا يزال ينتسب إلى الإسلام، زي حج الجمل. صحيح، وزي كل اللي بيكره الإسلام ويصرح بذلك. يقول: أنا نفسي لما بتغنى علي تعبان أروح الكنيسة، أسلي يا حبيب لما بيقولوا له على الإحرام والطواف، قال لهم: من ايه الخرافات اللي انتوا فيها دي؟ ربنا بطل كلامنا من السنه. صحيح، كل هذا نعم الى النفاق. ترك الصلاه اهوى مما قال، لا يصلى عليه حتى يتوب الى الله ويعلن توبته مما قال من انواع النفاق الزندقة. من أسوأ يوم في حياتنا المهم عندنا 50 سنة عيد تتحكمي. أسوأ يوم في حياتنا. لا تحطوش. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا، وقال آخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار وابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه، استأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني ربما تكون هذه الوقائع في مختلف. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في الرواية الأخرى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس. قال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، لما أراك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. قال: هذا الحديث مما احتج به المالكية وغيرهم. وقال باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قال: هذا الحديث مما احتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة، ولا حدة فيه لأنه مشكوك في المكشوف، هل هو الساقان أم الفخذان، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ. والراجح أن الفخذ عورة لصحة الحديث: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وليس كالعورة المغلظة. فقول الملكية في أن العورة عورتان: عورة مخففة يمكن أن يطلع عليها المقربون ومن يكونون مع الإنسان فيه وهو في ثياب المهنة، وعورة مغلظة لا يجوز أن يراها أحد إلا الزوجة وملك اليمين. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، ويستحيل أن يضرب أحد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره على قول الإنسان أو دوره ولو من فوق الثياب، ولا على صدر امرأة ولو من فوق الثياب، فإذا ثبت ذلك كان الضرب على الفخذ دليلا على تخفيف عورة الفخذ. نعم، ولكن حتى لو ضرب على فخذه بغير ثياب لم يضره ذلك، طالما كان بغير شهوة. قال: في هذا الحديث جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من له دلالة من فضلاء أصحابه، واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحيا منه. تهتش وقال هش يهش، الهش الذي وخبط ورق من الشجر فيقول هش يهش يهش. قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء، ومعنى لم تبالي لم تكترف به ولا وتحتفل بدخوله. فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. لابس مرط عائشة هو كساء من صوف، قال الخليل كساء من صوف أو كتان أو غيره، قال ابن العربي وأبو زيد هو الإزار. هذا دليل على أن لبس الثياب المشتركة بين الرجال والنساء ليس تشبها، انه لبس مرطا لعائشة. عموما ها المرأة لازم يكون واسع جدا لا يصف ولا يكشف وليس موجودا. اعني في واقعنا البنطلون لازم يغطي الجزء العلوي منه، لكن لو وجد بنطلون واسع خالص زي بنطلون الصيادين يبقى لا يضر. قولوا قولي هذا واستغفر الله.